عودوني ويخلوني بعيد عن صدى صوت خلي لسمعه أسعد الناس مرحبا سعيد لتحظي نباتا وزرعا لتحظي نباتا وزرعا أبعدوني ويخلوني بعيد عن صدى صوت خلي أسعد الناس مرحبا سعيد لتحظي نباتا وزرعا لتحظي